الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلنا إلى فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على مشارفها، وصدق ذكر الخبر الطويل في استعراض الجيش، جيش المسلمين أمام زائر مكة أبي سفيان. وكيف أن أبي سفيان ذهب إلى أهل مكة محذرا ومنذرا، وطلب إليهم أن يستسلموا، فإنه لا طاقة لهم لملاقاة جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اقترب جيش المسلمين من مكة، وقد قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى أربعة أقسام، جعل قسما منهما خالد بن الوليد، وقسما منه بقيادة الزبير بن عوان، وقسما منه بقيادة قيس بن سعد بن عبادة. ولم تكن الراية مع سعد بن عبادة، لأن سعدا قال كلمة أغضبت أبا سفيان، فاشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. سعد رضي الله تعالى عنه، وكان يحمل راية الخزرج، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فغضب أبو سفيان وقال: يا رسول الله، أسمعت ما قال سعد؟ اليوم تستحل الكعبة. فقال النبي: كذب سعد، وكذب في لغة الوزيين بمعنى أخطأ، كذب سعد. اليوم يوم تعظم فيه الكعبة وتشرف فيه الكعبة. صحيح، تعظم بالتوحيد، تشرف بطمس معالم الشرك وبتكسير الأصنام وتحطيمها. فاليوم تعظم الكعبة وتشرف فيه. ثم النبي عليه الصلاة والسلام أخذ الراية من سعد، وحتى لا يغضب سعد رضي الله عنه دفعها إليه لقيس، قيس بن سعد بن عبادة. ودخلت هذه الجيوش إلى مكة، أما خالد بن الوليد فإنه دخل من أسفلها من جهة الكوبي، وأما الزبير فإنه دخل من الجانب الشمالي، وأما قيس بن سعد بن سعد وأما قيس بن سعد بن عبادة فمن جانبه الغربي. والنبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلاها من جهة كداء، كداء بفتح الكاف وباللب، وكدي بالضم وبالقصر. قريش كانت قد خارت قواها واستسلمت، إلا من يسكن منها في الجهة الجنوبية، وكانوا من أشد الناس عداوة لرسول الله. قريش الذين يسكنون في الجهة السفلى منها، ويقال عنهم قريش البطون، فكان هؤلاء أشد القرشيين عداوة للإسلام. ومن الذين أعانوا بني بكر على خزاعة، ونقضوا صفة حديبية، منهم عكرمة بن أبي جهل، ومنهم سهيل بن عمرو، ومنهم سفيان بن عيينة، ومنهم حكيم بن حزام. هؤلاء، وكان هؤلاء خصلتهم معروفة للإسلام وعداوتهم الشديدة للنبي عليه الصلاة والسلام. فصمم هؤلاء على القتال، وكان الذي اتجه إلى ناحيتهم خالد بن الوليد، فالتقى معهم في مكان يقال عنه الخندمة. حصل الالتحام، حصل اشتباك بين هؤلاء المشركين وبين جيش خالد بن الوليد. استطاع خالد ان يجتاح هؤلاء وان يقتحهم وقتل منهم 12 رجلا وفر الاخرون. فقال من فر وعكرمة كذلك فر وسهيل انهزم ودخل خالد رضي الله تعالى عنه الى مكة ولم يقتل من المسلمين الا رجلا فقط. والسبب انهما انحرفا عن طريق الجيش اضل الطريق وقتل. استطاع المشركون ان يقتلا هذين الرجلين اما من الجهة الاخرى فلم تلقى اي مقاومة. دخلت جيش المسلمين بقيادة قيس وبقيادة الزبير. ثم ان النبي عليه الصلاة والسلام كذلك دخل يتقدمه عبد الرحمن بن عوف يقود قوة من المسلمين. لم تلقى اي مقاومة لان الاعداء الاشراف كانوا في الجهة السفلى. كيف دخل النبي عليه الصلاة والسلام؟ دخل النبي على ناقته وكان دخوله دخول متواضع جدا، ليس كدخول العظماء والمتكبرين والمتجبرين، وانما كان دخل عليه الصلاة والسلام دخول المتواضع لربه الشاكر له حيث نصره وأيده وفتح له البلد الأمين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهو مطأطئ الرأس حتى تكاد لحيته أن تنفس مورك رحمه من شدة الطعطعة. قال العلماء هذا تواضع لله سبحانه وتعالى، أن هذا بفضل الله. فدخل هذا الدخول المتواضع ولم يدخل دخول الجبار المتكبر المتغطرس، ودخله النبي عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه مغفر ولم يدخلها محرما. وأخذ العلماء من هذا أنه يجوز للإنسان أن يدخل مكة بدون إحرام كدخوله عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بدون إحرام، إنما دخلها بالسلاح، دخلها على رأسه المصفر. فقال له أسامة بن زيد، وكان قد وصل عليه الصلاة والسلام للحجوم، قال له أسامة بن زيد: أين تنزل يا رسول الله غدا؟ أتنزل في ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل ترك لنا عقيل من رداء أو دور؟ لأن بني هاشم لما هاجروا إلى المدينة وكان عقيل مشركا قد باع دور بني هاشم، باع فلم يترك بني هاشم لا رباعا ولا دورا. ثم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لأن هذا طالب كان قد ترك دورا باعها عقيل وباعها طالب، ولا يرثها جعفر ولا يرثها علي، لأن هؤلاء من المسلمين وأبو طالب كان مشركا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولكننا سننزل غدا في خيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. أشار بذلك إلى ذلك إلى تلك الوثيقة التي كتبتها قريش قديما بمقاطعة بني هاشم، تذكرونها قبل الهجرة. قالت قريش: قد اجتمعت في خيف بني كنانة وتعاقدوا وكتبوا وثيقة تنص على مقاطعة بني هاشم، لا يباعون ولا يتاع منه ولا ينكحون ولا ينكح منه، مقاطعة تامة. وحشر بنو هاشم في شعب أبي طالب ومعهم بنو مطلب. هذه الوثيقة الكفرية الظالمة العازمة تمت في خيف بني كنانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نزل في هذا المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر كما قال عليه الصلاة والسلام. إظهار للنعمة وتذكير المسلمين بفضل الله عليهم. انظر كيف كانوا لما كتبوا هذه الوثيقة، تذكر حال المسلمين. واليوم إذا بمكة كلها تدين للإسلام وتفتح أمام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نزل النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك المكان، ثم إنه توجه إلى الكعبة، وحول الكعبة 360 صنما موضوعا كان قد أحضرها عمرو بن يحيى الخزاعي. والظاهر أن العرب بعد ذلك أصبحت تحضر أصناما أخرى، مئات الأصنام في بيت الله. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحطمها ويكسرها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق عن توحيد الإسلام، جاء الحق وزهق الباطل، الشرك وعبادة الأصنام، إن الباطل كان زهوقا. وبعدما كسر الأصنام وحطمها عليه الصلاة والسلام دخل إلى جوف الكعبة، ورأى فيها صور للملائكة معلقة، ورأى فيها صورة يزعمون أنها لإبراهيم وإسماعيل، وهما يستقسمان بالأكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: كذبوا والله، لقد علموا أنهما ما استقسما بها قط هذه الأزلام خمس، وإبراهيم وإسماعيل بريئان منها. فطمس هذه الصور وأزالها، وصلى عليه الصلاة والسلام في جوف الكعبة، وكبر وهلل في نواحي البيت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقريش كانت قد ازدحمت واجتمعت، مستسلمة، خاضعة، ذليلة، أسيرة، تنتظر ماذا يفعل بها النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أعطى الأمان قبل دخوله مكة، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل في داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فأما النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلا نفرا يسيرا ما أمنه وأهدر دماءه، وهؤلاء قد بلغوا من العداء والكذب مبلغا عظيما. نفر يسير أهدر دماءه وأمر بقتلهم ولو تعلق بأسفار الكعبة، منهم عبد الله بن سعد بن أبي فرح، ومنهم هدار بن أسود، ومنهم يقيس بن صبابة، ومنهم أيضا عكرمة بن أبي جهل، ومنهم كذلك جاريتان لعبد العزى بن خطل. وعبد العزى بن خطل أيضا إن أهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه، هؤلاء النفر أهدر النبي دماءه. أما عبد العزى بن خطل فقد أدركه المسلمون وهو متعلق بأسفار الكعبة فقط منه. وأما مقيس بن صبابة فأدركوه في السوق فقتلوا. وأما هدار بن أسود فإنه قد فر، وهدار هذا كان قد آذى أسماء، كان قد آذى بنت النبي عليه الصلاة والسلام زينب سلمة هذا. ثم أنه جاء النبي بعد ذلك على فترة تائبا ومسلما، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما عبد الله بن سعد ابن أبي صرح، وكان أخا لعثمان من أمه أو من غضاعة، فجاء به عثمان يطلب له الأمان والنبي عليه الصلاة والسلام، فلما وقف به على النبي أعرض النبي عليه. وعثمان يقول: يا رسول الله، يا عبد الله بن سعد جاء مستعلم يطلب الأمان والنبي يعرض عنه، حتى كررها ثلاثا، ثم إن النبي أمنه وقبل شفاعة عثمان. ثم إذ النبي قال لأصحابه: أليس فيكم رجل رشيد؟ رآني وعرفت عن هذا فقام فقتله. فقال: يا رسول الله، هيا أن يقتلنا. يعني احنا ما ندري، الرجل جاء يطلب الأمان فيشفع له عثمان، لا عندنا يعني علم أنك تريد قتله، ولكنك لو أن يقتلنا وأني أعطيتنا إشارة، همز بالعين مثلا، همز بالرأس، شيء ما يقتلون، فأنت لو أشرت لنا إشارة خفية لضربنا عنقه. ماذا قال له النبي؟ قال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أجل الإشارات هذه والحركات هذه ليست من أخلاق النبوة، يعني كان يعطيك الإشارة هذه خفية؟ لا، هذه لا تنبغي لنبي، لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. أراد الله بسعد خيرا، أراد الله بعبد الله بن سعد خيرا، أسلم وخسر إسلامه، وقد سال له البلاء وبعث وعمل في الجهاد في سبيل الله، وقد ولي أيام عثمان إمارة مصر. عبد الله بن سعد بن أبي سعد رضي الله تعالى عنه له جهود طيبة في الفتح وفي الجهاد. أما عثمان فإنه قد مر إلى جهة اليمن، ويقال إن أم حكيم بنت الحارث وهي زوجته وكانت امرأة عاقلة وناصحة لحقت به وما زالت به تدعو للإسلام وتبين له أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنها مستعدة أن تطلب الأمان من رسول الله له، ما زالت تمني بذلك حتى رجع معه، وذهبت تشفع له عند النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأمنه النبي، وكان قد أهدر منه، أمنه النبي ودخل مكة بفضل الله، ثم بفضل هذه المرأة زوجته في حكيم بنت الحارث. أما أم هانئ بنت عبد المطلب، أم هانئ بنت أبي طالب بن عبد المطلب، وهذه أخت عليه، فإنها قد أجارت اثنين ممن أهدر النبي زمان، وهذان الرجلان أراد علي أن يقتلهما، وهم من بني يعني من بني أمويه من أحد قبائلها من أحمر، فأدخلتهما في بيتها، وعلي مسلم على قتلهما، وهي قد أجارتهم، قد أجارت هذين الرجلين. فذهبت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشتكي إليه، تقول: يا رسول الله، لما دخلت عليه وهو يستحم وتستر هديته فاطمة، قالت: يا رسول الله، إني قد أجرت رجلين، ولما دخلت عليه سلمت عليه وقال عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ فقالت: أم هانئ. فقال: مرحبا بأم هانئ. قالت: يا رسول الله، إني أجرت رجلين قد زعم ذو أمي وأبي أنه قاتلهما. فقال عليه الصلاة والسلام: إنا قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أجاز النبي زياره لعيد ذمتها وعهدها. اجتمعت قريش وقد أمنهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء الذين ذكرتم الآن ممن أهدر النبي بمعهم، منهم من قتل ومنهم من أراد الله به خيرا، وأمنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما شرحنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعدما خرج من الكعبة التقى بقريش وخطب فيهم خطبة، وكما جاء في السير انه قال: يا معشر قريش، ما تظنون اني فاعل بكم؟ فقالوا: اخ كريم، اي اخ كريم؟ يا سبحان الله أكثر من 20 سنة وهم يعادونه ويحاربونه يؤذون أصحابه وقد قتلوهم وأخرجوه من بلادهم وما زالوا يحاربونه ويقاتلونه ويأمرون الناس عليه ويرسلون الناس عن دينه والآن قد تمثل منهم تمثل من هؤلاء الأعداء الذين آذوه وحاربوا دينه أخرجوه من بلده وقتلوا أصحابه وضيقوا عليه وجمعوا عليه الأحزاب وقبائل العرب يريدون أن يستأصلوا شأفته وأن يقضوا على دينه ودعوته الآن تمكن منهم عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم وهنا يأتي الذل أخ كريم أبو أخ كريم يا سبحان الله بعد هذه المعارك الحرب الطويلة فقال عليه الصلاة والسلام لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء عفى عنه وجاءت السيرة أيضا أنه قال لهم أقولكم كما قال يوسف في اخوته لا تتريد عليكم الله يغفر الله لكم الله أرحم الراحمين لا تتريد عليكم الله فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا عاما عن هؤلاء الناس صفوان بن عيينة بعد ان انكسر في الخنجمة كان قد فر إلى جهة البحر فرجع رجع بسعي وإصابة وشفاعة من عمير بن وهب الجمحي وعمير بن وهب الجمحي تذكرون من عمير بن وهب عمير بن وهب هو رئيس الاستخبارات في جيش المشركين في غزوة بدر انتحر التعبير هو الذي كتب التقرير في عدد جيش المسلمين وهو الذي حذر قريش من أن المعركة ربما أضرت به ولكنهم ما استمعوا ولا استنفقوا سبب ماذا؟ سبب الجهل ثم إن عمير بن وهب هذا تذكرون كان قد اتفق مع صفوان على قتل رسول وذهب إلى المدينة اخترت له قصة أسلم بعدها وعاد إلى مكة عمير بن وهب أراد القوة بصفوان لأنه كان صديقا له فلحق بصفوان وما زال كذلك منه حتى رجع صفوان الى مكه وامره النبي عليه الصلاه والسلام وقال يا محمد امهلني شهرين ما اسلم ما اسلم قال امهلني شهرين انا افكر قال النبي معك 4 أشهر يقول يعني فكرت لك رب شهرين 4 أشهر فكر لا زال محمد فالنبي عليه الصلاة والسلام عفى عن هؤلاء الكفر ثم إن بلال رضي الله تعالى عنه قام وأذن على ظهر الكعبة وأغاض أولئك المشركين الذين لهم لا زال في قلوبهم دخل ثم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بعثمان بن طلحة وسلمه مفاتيح الكعبة عثمان بن طلحة من بني عبد الدار وهؤلاء لهم الحجابة لأن بني عبد مناف وبني عبد الدار كانوا قد اتفقوا في الجاهلية مر معنا في الدروس الأولى أنه كانت تكون حرب بين الأسرتين على الأشياء التي وضعها قصي بن كلاب وهي الحجابة واللواء والرفادة والسقاية والمدية ثم اتفقوا على ان السقاية والرفادة والنبيا من بني عبد مناف واللواء والحجابة بدون عبد الدار واتفقوا على ذلك وذلك في غزوة احد كان الذي يحمل اللواء المشركين رجلا من بني عبد الدار وكان الذي يحمل اللواء المسلمين المهاجرين كان علي بن حمد من بني عبد مناف فقال عليه الصلاة والسلام انا اشك من يلتا منهم فاخذ اللواء واعطاه لمصعب بن عمير لماذا لان مصعب رضي الله عنه من بني عبد الله فليعلم فالنبي احق من يلتا من المشركين فلما فتحت مكة واستلم المدينة وفتح الكعبة العباس بن عبد المطلب قال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية أو قال ذلك علي. الآن يفتح يد النبي عليه الصلاة والسلام. اجب على ما الحجارة لك استقال لبنى البنات. فقال النبي لا نحن حق الوفاء. اليوم من الوفاء. فبقى بعثمان بن طلحة وهو بن شوزة. وهو من بني عبد الله. نعم. فدفع اليه المفاتيح. الحجارة. ردها لبني عبد الله. وقال لا ينزعها منكم الا ظالم. وفي ذلك يقولون يعني يقال ان الله سبحانه وتعالى انزل قوله عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. ولم تزل في بني عبد الدار الى يومنا هذا. اهل مكه في يسرى في مكه الى الان يقال عن بني شيبه. مفاتيح الكعبه معه. وشيبه هذا الذي يصلون اليه هو شيبه ابن عثمان ابن ابي طلحه. وليس هو ابن عثمان بن طلحه. هو من ابناء النبي. من ابن عمه. وبني شيبه اليوم يتصلون لهذا الشيبه بن عثمان هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع مفاتيح الكعبه لهؤلاء. دارت مكه ودخلت الاسلام. واختلف العلماء هل فتحت مكة عن وثن يعني قوة أم أنها بالصلح؟ هذه هي يعني خلاف بين أهل العلم. والصواب في هذه المسألة أن مكة فتحت عن وثن يعني فتحت بالقوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخلها بالجيوش. دخلها بالجيوش. ولأن النبي كذلك أمن من دخل دار أبي سفيان أو دخل داره أو دخل المسجد. ما فيها ذلك فانه يقتل. ايضا النبي اهدى دماء بعض الناس. ولو انه دخلها صلحا لما اهدغ دماءه. ايضا خالد بن الوليد لقي مقاومه وحصل قتال تسكن للدماء. بل ان خالد رضي الله تعالى عنه كان قد قتل في مكه. حتى صاح على سفيان وقال اليوم استبيحت خزراء قريش. لا قريش بعد اليوم. حتى ان النبي عليه الصلاه والسلام امر خالدا ان يكف وان يقطع السيف وان يوقف القتل. هذه كلها ادله على ان مكه فتحت عن وثن بالقوه. بين وثن فتحت عن وثن. لماذا لم تفسر على الفاتحين؟ نعم النبي ما قسمها لان مكه ليست كغيرها. هذه بلد الله الحرام وهذه البلد الامين. ما قسمها. ثانيا ان النبي ما قسمها تاليفا لاهلها وترغيبا له في الاسلام. اهل مكه هؤلاء هم اصل العرب واساس العرب. لو ان النبي اخذ منهم ديرهم واخذ منهم بلدهم وقسمها على المهاجرين والانصار سوف تزداد علاقتهم بالاسلام وسوف تعود العداوه ويعود الحرب. ولكن النبي تركهم على دورهم وبيوتهم تأليفا لهم وترغيبا. وبالفعل دخل في الاسلام فاسلم وحصل اسلامه. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعدما زارت له مكه واستقر فيها ارسل بعض اصحابه لهدم الطواغيت والاصنام المحيطه بمكه. فارسل خالد بن الوليد الى عزى. عزى صنم كان في نخله بين الطائف ومكه. وكان عزة تعبده قريش وكلانا. فأرسل خالدا فهدمه. وخرج من هذا البيت امرأة سوداء ثائرة شعرها تنفور هكذا ثائرة الشعر تصرخ تتولد. فضربها خالد بالسيف فقسمها نصفين. فقال النبي هذه عزة لا عزة بعد اليوم. سحقت. هذا الطاغوت انهدم. كذلك ايضا ارسل عمرو بن العاص الى نبات وكانت في قبيل في موضع يقال له المشمل. ونبات هذه كانت تحرم منها تهم منها العشر الخيره اهل المدينه. وكانت ايضا سلما يعمله خزاعه وقلب. فذهب عمرو بن العاص فهدمه. حتى انه قال له الصابر انك لن تستطيع ان تهدمه. قال لماذا؟ قال يغرك. قال يا عمرو اما انزلت قاتلك الله على الباطل؟ لا انزلت هذا على الباطل؟ انظر. فهجم عمرو فسحقه. فلما لم ير الرجل شيئا اسلم لله ودخل في الاسلام. وكذلك ارسل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى سواع وارسل الى الاصنام والاوثان والطواغيت المحيطه بمكه وهدمها كلها صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انتهت الان قريش وسقطت مكه في ايدي المسلمين. بقي خلافه قوه للمشركين قريبا لا يستمر بها. في الطائف قبيلة تحيف هوازن كانت له الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وسقطت قريش واستسلمت. فقالوا إن محمدا يوجب أن يغير علينا. ما العمل؟ قالوا نغير عليه نهاجمه. وقد نهاجمه وبالفعل استعدت ثقيف هوازن. وكان القائد العام فيها هو مالك بن عوف النصري. يقول محمد بن اسحاق رحمه الله ولما سمعت هوازن برسول الله وما فتح الله عليه مكه جمعها ملكها مالك بن عوف النصري فاجتمع اليه مع هوازن ثقيف كلها واجتمعت نصر وجشم كلها وسعد بن بكر قبائل عربيه. سعد هؤلاء الذين منهم حليمه مرضعه النبي عليه الصلاه والسلام وناس من بني هلال وهم قبيله. ولم يشهدها من قيس علام الا هؤلاء وغاب عنها ولم يحضرها من هوازن كعب وكلاب ولم يشهدها منهم احد له اسم. وفي بني جشم بريد بن السنه. السنه شيخ كبير ليس في شيء الا التيمم برايه ومعرفته بالفرق. وكان شيخا مجردا بريد بن السنه هذا شيخ كبير وكان فارسا مشهورا في العرب لكنه في هذه الفترة كان شيخا كبيرا لا يستطيع ان يقاتل ولكنه عنده رهب يعني مستشار في الجيش لكنه لا يقاتل. قال جريج ولذلك يقول ليس فيه شيء الا التيمم برأيه ومعرفته بالحرب. مالك بن عوف هذا كان قد جمع الناس وجهز الجيش وتأهب لغزو مكة وقتال المسلمين ومعه هذا بريد بن السنة. يقول فلما أجمع السمر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ماذا فعل؟ حتى مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم. لما جهز الجيش أحضر النساء والأموال والأولاد وأدخلها في الجيش. يقول فلما نزل بالألقاب استمع إليه الناس وفيهم بريد بن السلة في شجار غير مقاد به. الشجار هو المركب مكشوف به فلش مقاد به مركب يوضع على ظهر بعير ولكنه مكشوف. الهيبج الذي توضع فيه المرأة يكون مغطى هذا لا مكشوف. يعني كأنه في سيارة مقاد في هذه السيارة شيء كبير وأعمى. يقول فلما نزل زريد بن السنة هذا والنبي في مكة النبي عليه الصلاة والسلام هناك ومع المسلمين معه عشرة آلاف من المسلمين نزل في وادي القاص. فلما حضر هؤلاء المستشارون ومنهم زريد هذا بن السنة يعني زريد هذا يعني كما يقال يعني جنرال كبير وقديم محمد صاحب بخبره لكنه قبيل واعرف. فقال لاي واد انتم؟ قال ابن القاص. ماذا قال هذا الجريح وهو رجل ضئيل؟ قال نعم مجال الخير لا حزم غرس ولا سهل بهس. اخذ اسم الرياض يعرفني ثم قال ليالي اسمع وراء البعير ولهاء الحمير وبكاء الصغير ولعار الشرق اسمع اصوات الجلد والشراء يبكون وهذه البهائم اصواته مرتفعه. ما هذا؟ ماذا قال ابي؟ قال ساق مالك بن عوف مع الناس اموالهم ونساءهم وابناءهم. قال اين مالك؟ قال ماذا مالك تبيع له؟ قال يا مالك مالك بن عوف لاحظ هو القائد العام في هذه الجيوش. قال انك قد اصبحت رئيس قومك وان هذا يوم قائم له ما بعده من ايام. يعني لا تظن ان الحرب يوم واحد، لا الحرب ايام، لا الحرب كذلك مواقف مواطن، ما هي معركه واحده في بعض الايام. فانت لماذا هكذا لا تدفع بجميع القوه؟ لا فيريد ان ينتهي ذلك. فقال له جريج لا اسمع رعاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير وعار الشعر. فقال مالك سبت مع الناس ابناءهم ونساءهم واموالهم. قال ولد؟ قال اردت ان اجعل خلف كل رجل اهله وماله ليقاتل عنه. هذا السبب انسان اذا عرف ان خلفه اهله ان خلفه اهله وماله يستجيب في القتال. هذا كان راي مالك بن عوف. قال فانقض بي البشره اليه وقال له راعي الظعن والله. يعني انت لم تحسن ترى الظعن كيف هذا الكلام؟ قال هل يرد المنزل شيء؟ ان المنزل لا يرد شيء لا اهله ولا ماله. إلى رأى السيوف وسك الدماء والقتل والرؤوس تلقاه يشرف له ما يروي على شيء. أقرب الخطير عسكري كبير هذا. أما وارث بن عوف شاب وعنده خلقة كافية. قال أنت واعي بعد ما تعرف لأنك خلاف الحروب. وهل يرد من هزم شيء؟ إنما إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفي ولا كذا. قال النساء قال أنت إذا إن كانت لك الحرب إذا كانت الدعوة لك لا ينفع الخارج ان تعطى الرجل بسيف ورجله لان كانت عليك ان كانت الدائره عليك فزشت في اهلك ومالك تركت هؤلاء فزشت في اهلك ومالك. ثم قال لا فعل كعب وكلاء قبيلتان معرفتان بالبحث ما خبرك؟ قال لم يشهدها منهم احد. قال غاب الحد والجد لو كان يوم غلاء ورفعة لم تجد عنه كعب وكلاب ولو وجدت انكم فعلتم ما فعل كعب وكلاب. قال فمن شهدها منكم؟ قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر. قال ذلك الجبعان من عامر لا ينفعان ولا يجران. ثم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سمع بما فعل توازن وتقييس واذنت الناس بالخروج لا في راحه. بقوا بمكه طبعا من هؤلاء قد استعدوا وعوف بن مالك بن عوف هذا جمع حوله نحو 20 الفا يعني هوازن وتقييس والجشم وهذه القبائل كان فيها 20 الف مقاتل اجتمعوا لمقاتلة المسلمين وصدهم وصدهم عن الطائف وعن تلك النواحي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن في الناس والخروج الخروج إلى أوطاس وخرج معه عشرة آلاف هم الذين جاءوا معه من المدينة وخرج معه أيضا ألفان ممن أسلم بعد الفتح من الطلقاء. فكان عدة جيش المسلمين 12,000 يعني 12,000 في مقابل 20,000. وخرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم معه بعض الاعراب والطلقاء وفي ضعاف ايمان لم يستقر الايمان في نفوسهم وخرج معه ايضا حبيب بن حزام وابو سفيان وحسان بن اميه. هؤلاء خرج ولكن كانوا بمعخره الجيش يعني ينظرون ما يسفر عنه اللقاء. ما كان في الازمه في المؤخره من اجل المشاهده. الذي حدث في الطريق ان المسلمين يعني بعضهم كانوا حديث اهل بكفر راوا الحجره يعلق الكفار عليها سيوفهم يقال لها ذات اليات يتبركون بها الكفار بهذه الصلاه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات اموات اجعل لنا ذات اموات كما لهم ذات اموات. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني الان انظر السؤال العظيم الان هؤلاء ناس خارجون الى الكفار والجهاد يطلبون القائد العزيز. والذين قالوا هذا الكلام ليسوا الصحابه الذين سحبوا النبي عليه الصلاه والسلام وتعلموا منه التوحيد، انما من بعض الناس الذين كانوا حديث احد بكفر. قالوا اجعل لنا ذات اموات كما لهم ذات اموات. فقال النبي انتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الها. قال انك الان تجهل هذا رجل هذا من الاخلاق. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم انظر الان في هذه الظروف الصعبه لا يسكت على الغلط وينكر الشرك والفراغ. ارايتم الان ناس خارجين لجهاد القتال فكان من قلبه بلا يسكت وانا انا ادفع الوقت تنزيل على هذه الوهود الان نحن في قتال وجهاد. وبالمناسبة هذه الأغلاق التي كانت موجودة في الجهاد الأفغاني أفغانستان كان فيها قبور وفيها شرك وفيها مزارع حشيش وفيها كمائن يعلقها المجاهدون على صدورهم فيه خرافات وفيه صوفية وفيه تصوف فيه أشياء كثيرة. وكان بعض المجاهدين العرب من أهل التوحيد إذا أنكر على هؤلاء الناس هذه البدع وهذه الخرافات الشركية تأتي أحد الناس يقول لك يا أخي ما هو السنة اسكت الآن ما وقت الأشياء نحن الآن في جهود ما وقت أن تنكر التنمية أو تنكر مزرعة الحشيش أو تنكر هذه الأشياء. لا تشوش على الناس لا تشوش على المجاهدين. أنا رأيت انتفاضا من الأغلاط حقيقة. الجهاد الأفغاني لم تكن له ثمرة محمودا معروفا لأن انتهى بأن المجاهدين انفسهم انقسموا وتقاتلوا وتحاربوا وتصارعوا. لماذا لم يكن من البداية هذا الحياة كانت فيه أجواء قتية مزمنة تركت ما أدركت من البداية حتى تصل هذا الجانب من الأجواء المزمنة القتية. هذا الشرك في شرك في خرافات في تصوف في مجال حشيش في بلاء ترك الصلاة وما كانوا ينكرون لأن كثيرا من العرب الذين كانوا هنا هم من هذه الجماعة الحزبية التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. وإذا رأوا رجلا ينكر التمائل أو ينكر الشرك أو ينكر القبور يخاف على القبور أو يتصرف على المجاهدين لا تكون غضاء اترك هذه الأمور ليس هذا عن وقتها فكر ليس هذا وقتها. أرأيتم هذا الغلط؟ هذا على خلاف هدي النبي. النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الظروف الصعبة وهو الآن يقبل على قتال 20,000 من الله من المشركين لا يترك التنبيه لا يترك التنبيه على العقائد الفاسدة على الأخلاق والخرافات. انظر قلت والذي نفسي بيده كن شبيه الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. ثم قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبط بالبدن. فنحن نعم في جهاد وفي قتال ولكنه من الغلط الكبير أن نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأينا هذا المجاهد معلقا لكلمة ننكر عليه. إذا رأيناه يضع الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه يضع الحشيش ننكر عليه. إذا رأيناه متخلفا علمناه التوحيد، إذا رأيناه يحلف بغير الله علمناه فقل نحلف بالله لا تحلف بغير الله إلا زيد، وإذا رأيناه يترك الصلاة أمرناه بالصلاة. وهكذا لا بد من الإصلاح الداخلي، لا يمكن أن نزيد الشرع الخارجي والشرع في نفوسنا وفي صدورنا، لا، لا بد من الإصلاح الداخلي. فإذا أصلحنا أنفسنا وأصلحنا قلوبنا وأصلحنا عقائدنا ذكرنا الله على عدو، والله العظيم ننصر بإذن الله عز وجل، ولكن كيف ننصر والأدواء فينا والأمراض فينا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلا أولئك الذين كانوا في أفغانستان وكانوا ساكتين عن هذه المنكرات، كانوا ساكتين ولا يذكرونها، انهم يخالفون بذلك سنة رسول الله ويخالفون هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي ينكر، ينكر على اي مرادة، وهم يؤمنون على كتاب الأعداء. ثم الآن وقع شيء آخر أيضا يعتبر الأغلب، أن بعض المسلمين أعجبتهم كثرتهم، فماذا قالوا؟ قالوا إننا لم نهزم اليوم من قلة إلا لله. هذا الغرور والعجب، لأنهم خرجوا مكة 12,000 جيش جبار وفيه قبائل وكثرة قوية يقول بما رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعض المسلمين وقع في نفس العجب، وقد ذكر الله ذلك في القرآن: يا ليلة الليل إذ أعجبتكم كثرتكم. قال لم يهزم اليوم من قلة، هذه معصية. وفي حنين درس كالدرس الذي وقع في أحد، فإن المسلمين أصابتهم هزة عنيفة في أحد في المعصية، كذلك في حنين كما سيأتي إلى غافل وشاكر. هذا إلى غرض آخر وقع في جيش الإسلام في جيش المسلمين العزل. قال الله عز وجل: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا تضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. معصية، معصية واحدة أثرت في الجيش. كيف نحن اليوم؟ كيف المسلمون اليوم؟ معصية واحدة أثرت في جيش رسول الله، أثرت في جيش يقوده النبي. فكيف نحن اليوم معاشر المسلمين ما سيما من البدع والخرافات والشركيات والمعاصي والفواحش والمنكرات ونريد أن ننتصر؟ هيهات هيهات، إن السفينة لا تهل عن يبسط. والله المستعان. تقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد بقي بينه وبين أعدائه شيء قليل. ما هي الخطة التي اتبعها؟ مالك بن عوف النصري وتبعتها جيوش المشركين، خطة خبيثة مرجعة حقيقة ما أوقعت يعني وقيعة شديدة على المسلم، كما سيأتي شرحه وإيضاحه إن شاء الله في الدرس القادم. سوف نشرح المعركة الكبيرة التي وقعت في حنين بين جيوش المسلمين وبين جيوش المشركين، فقط عند هذا الحد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.